المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع فايز موسى إبراهيم من دولة الكويت. أخونا له 4 أسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: إذا حضر المصلي مسبوقا بركعة أو اثنتين، وكان الإمام قد أخطأ في الركعات الأول، وفي نهاية الصلاة سجد سجود السهو، فهل يسجد المسبوق معه ثم يقف ليكمل الصلاة، أم يقف عندما يبدأ الإمام بسجود السهو ويسجد السهو في آخر صلاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومعنى يؤتم به، يتم به يقتدى به ويتابع، فلا يختلف المأموم عليه لا بركوع ولا سجود ولا قيام، وإنما حركات المأموم تابعة وتالية لحركات الإمام. وإذا كان المأموم مسبوقا فلا يقوم يؤدي ما سبق به إلا بعد فراغ الإمام من صلاته، فإذا كان الإمام سهى وعليه سجود سهو فليتابعه المأموم المسبوق، فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته من الصلاة. وقد يكون الإمام يرى السجود بعد السلام، ولذا يحسن بالمأموم ألا يكون مسارعا للقيام حتى ينتهي الإمام من التسليم، فإذا انتهى من تسليمه قام، فإن سجد الإمام بعد تسليمه تابعه المأموم ثم قام بعد ذلك. ولا يسجد المأموم لسهو حصل مع الإمام بعد انتهائه من صلاته، وإنما يكتفي بما سجده مع الإمام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. امرأة حضرت إلى المسجد ومعها طفل صغير في مصلى النساء، وما إن ابتدأنا الصلاة حتى بدأ الطفل يبكي بكاء مؤثرا، وفي نهاية الصلاة اختلف المصلون، فمنهم من قال: لا شيء في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بكاء طفل في الصلاة فاستعجل، وكان الحسن والحسين يركبان على ظهره وهو يصلي. ومن المصلين من قال: إن صوت البكاء يشوش على المصلين ويلهيهم عن الخشوع، فمن هو المحق فيهم؟ وما رأي الشرع حتى نكتبه ونوزعه عليهم؟ المطلوب من المصلي والحاضر إلى المسجد أن يحرص على توفير أسباب الخشوع له وللمصلين، وأن يسعى لتجنيب نفسه وإخوانه المسلمين كل أسباب التشويش. وليس هذا يعني أن إحضار الأطفال إلى المسجد محرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما حضر ومعه أمامة بنت ابنته، وكما ذكر السائل من أحوال الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأريد تطويل الصلاة فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه به. وهذا يدل على أن الطفل في المسجد. وقد يصعب على المرأة حضور المسجد مع ترك طفلها في منزلها لأمور عديدة، مع أن الصلاة صلاة المرأة في المنزل أفضل من صلاتها في البيت لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. لكنها إذا أرادت أن تصلي في المسجد الذي يصلي فيه النساء ولا يخشى عليها، أي لا خطر محقق، فإن صلاتها في المسجد جائزة وصلاتها في منزلها أفضل. والنبي يقول هذه المقالة صلوات الله وسلامه عليه وهو في المدينة، والصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك يقول بيتها خير لها، فكيف في سائر المساجد؟ لكن مع ذلك لا حرج ما لم يبلغ البكاء والصراخ للأطفال حدا لا يستطيع المصلون به معه أن يوفروا لأنفسهم الخشوع والتفكير في أداء تلك العبادة. فإذا وصل إلى ذلك وجب إقصاء ما من شأنه التشويش على الناس في صلاتهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا كنت تقرأ القرآن وتكلم معك إنسان آخر، فهل ترد عليه وتترك القراءة دون ذكر شيء؟ وإذا عدت للقراءة هل تعود بدون قول البسملة أو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ الشأن في المسلم أن يكون موطأ الأكناف، سهل الجانب، لطيف المعشر مع إخوانه وذوي قرباه، متسما بأعلى درجات الأدب ما استطاع إلى ذلك. ومن ذلك ملاطفة الناس وإجابة سائلهم والرد على متكلمهم، ولا يمنع من ذلك القرآن، وإنما يمنع من ذلك الصلاة فقط، فما عدا الصلاة لا يمنع من الانصراف إلى المحدث وإجابته. وإذا رد على سائل سؤاله أو أجاب متحدثا وقطع القراءة فلا يفتقر ذلك إلى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ولا إلى الاستعاذة. وإن استعاذ فحسن، ولكن الأصل أن القراءة متواصلة ولا يقطعها مثل ذلك الكلام الذي يطرأ لحاجة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عندما يعود إنسان إلى بلده فإن أقرباءه يدعونه للغداء وتتكرر هذه الدعوات، والحقيقة أن كل دعوة تكلف مبلغا لا بأس به، فهل يمكن رفض هذه الدعوات والاكتفاء باللقاء العادي؟ وهل يؤثم الإنسان برفض هذه الدعوات علما بأن رفضه له لما يتكلفه الأقرباء من نقود قد يكونون في حاجة إليها؟ هذه أمور ليست عبادية وإنما هي عادية، لكن الإنسان إذا علم أن داعية والملح عليه بتناول الطعام يشق عليه بذل نفقات تلك الدعوة ولا تؤثر في نفسه من المدعو أن يرفض دعوته فالرفق به أولى، فإن كان رفض دعوته يورث عنده تأثرا وشعورا ينافي مقتضى الأخوة ويورد له في نفسه شيئا من الشكوك فينبغي الإجابة، فهي أي هذا الوضع يخضع لحالات الإنسان ومن يدعونه، فأحد يدعو ويلح وهو لا يكره أن ترفض دعوته، وأحد يدعو ويلح وإذا لم تجب دعوته اتهم نفسه بأنه من الذين لا تقدرهم أو أنك تحتقرهم وإلا لا أجبت دعوتهم. والإنسان ينظر في أحواله في حال الامتناع وحال الإجابة لما يحقق مصلحة ويدفع مفسدة، فإذا كان الرفض يوفر على الداعي شيئا من المال ولا يورث مفسدة أكبر من ذلك فرفضه حسن، وإن كان الأمر خلاف ذلك فإجابة الدعوة أولى. وليست هذه من الدعوة التي يجب على الإنسان أن يجيبها، لأن إجابة الدعوة التي يجب على الإنسان أن يستجيب لها إذا دعاك داع لأمر موجود وليمة قائمة ليست من أجلك، فإن إجابتك الدعوة له أمر مطلوب ما لم يكن في محله منكر لا تستطيع تغييره إلى غير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، والرسالة تضمنت مجموعة كبيرة من الأسئلة وأسئلة ذات نمط معين، وباعثها أخونا أبو يعقوب عبد المجيد. أستأذن الشيخ صالح في قراءة مقدمة رسالته فهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين، وبعد، فإني أغتنم هذه الفرصة لأبعث بتحياتي وتمنياتي إلى أصحاب الفضيلة العلماء الذين يلعبون دورا فعالا في برنامج نور على الدرب بالإجابة على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية، وإلى السادة المشاركين في هذا البرنامج من معدين ومنفذين. أيها الإخوة الأفاضل، إن برنامجكم هذا أعجبني كثيرا، ولذا فإنني أنتظر بفارغ الصبر مجيء موعد البرنامج في مساء كل يوم، وأرجو أن يبقى برنامج الجميع على هذه السيرة في خدمة المسلمين في كل مكان إن شاء الله. أعزائي، لدي مجموعة من الأسئلة أنوي أن أعرضها على حضراتكم منتظرا الإجابة الوافية. أسئلة حيرت الكثيرين من شبابنا حتى من الذين اتخذوا من الإسلام سبيلهم الأول والأخير، ولكن في اعتقادي أن متابعة المسلم لدينه والاطلاع عليه أكثر فأكثر وبحث الأمور التي قد تشكل عليه أمر مشروع ومباح، حتى وإن كان من تلك الأمور المتعلقة بالفلسفة. وأخيرا أرجو من علماء الأفاضل أن يقابلوا أسئلتنا برحابة صدر، ومعذرة لهم لطرح أسئلة من هذا الطراز وما نبغي من ورائها إلا استفادة الجميع، والله شاهد على قولنا وهو أعلم بالنيات. شيخ صالح، لا أدري هل لكم من تعليق على هذه المقدمة أو ننتقل مباشرة إلى الأسئلة؟ الحقيقة في هذه المقدمة، أولا بالنسبة لكون الإنسان يسأل عن أمور دينه أمر مطلوب، فقد أمر الله بالسؤال في محكم التنزيل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونسأل الله أن نكون من أهل الذكر. يا الله، وكلمة عابرة لا وزن لها، يعني لا تحتاج إلى تعليق، لكني أذكرها. قوله يلعبون دورا هاما في هذه الأشياء، الحقيقة أن الأعمال الشرعية لا توصف بأنها لعب. فإن الله ذم أهل اللعب في القرآن الكريم في مواطن عديدة، ولا أعلم أن في القرآن أو السنة ذكرا للعب بمعرض الثناء أو بمعرض عدم الاعتراض، فكلمة اللعب لا تأتي إلا ويعقبها الذم أو الإنكار. ذكرت هذا لأن كلمة يلعب دورا تمر على ألسنة كثيرة، بارك الله. ليس بهذا السائل، وإنما هذا السائل صار في سؤاله بركة وخير للتنبيه عليها، بارك الله. فإن كثيرا من الناس يقولون فلان يلعب دورا في هذا الأمر الهام، يلعب كذا يلعب كذا، مع أن اللعب جاء في القرآن الكريم في معرض الذم، وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ارتكب أمرا استنكر أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، إلى غير ذلك. ثم ما يتعلق بالفلسفة وما إلى ذلك، قبل استماع الأسئلة هل هي فلسفة أم لا؟ طيب. الإنسان ينبغي له أن يعتني بأمور عبادته بالدرجة الأولى. طيب. ثم ما يلي هذه الأعمال من معاملات يفتقر ويحتاج المسلم إلى ممارستها حتى يكون تصرفه في هذه الحياة مبنيا على أصول شرعية ليسلم من مغبة العاقبة. طيب. ونستمع ما يمكن أن نسمعه من هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا. يسأل في سؤاله الأول ويقول: أباح الإسلام للمرء أن ينظر إلى البنت التي يريد أن يخطبها، ولا يجوز النظر أو اللقاء مع البنت إلا في هذه المناسبة. والسؤال: ففي مجال ضيق كهذا ووسط حشد الآباء والأخوات والأقارب، كيف يتمكن الاثنان من أن يفهما نفسية البعض ويتأكدان من انسجامهما مع البعض في المستقبل الخطير الذي يتوقف عليه وحدة الأسرة ومن ثم وحدة المجتمع، كما إن المظهر لا يعد شيئا أساسيا في الزواج، لأننا ينبغي علينا أن نتزوج البنت لدينها وأخلاقها لا لمظهرها أو جمالها، كما أتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث في ذلك. إذن فما هو الحل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. المسألة واضحة بحمد الله تمام الوضوح. فالإنسان إذا أراد أن يتزوج لا يهجم هجوما على من يريد الزواج منهم فيتوجه إليهم إلا بعد أن يسأل عن ذلك البيت، ولا أعني البناء، إنما أعني ساكن البناء، ما هي أخلاقهم وما هو مدى التزامهم لدينهم وما هو وضعهم الإسلامي، ثم يسأل عن أخلاقهم بالنسبة للمعاملات الخاصة، أي سرعة البادرة وسرعة الغضب أو رحابة الصدر وما إلى ذلك. فعادة الإنسان لا يقدم على الزواج إلا بعد أن يسأل عن البيت، الأهل المنزل. فإذا بقي ما يتعلق بالنظر فهو الذي قال فيه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحدث مع أصحابه أو مع شخص منهم يريد الزواج، قال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، ولم يقل إن استطعت أن تجلس معها وتفاتحها وأن تنفرد بها وتأخذ معها في الحديث وتعطي وتتجاذبان أطراف الحديث. فإن هذا الوضع قد عالجه صلى الله عليه وسلم بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والمخطوبة أجنبية حتى يتم عقد القران عليها، حتى يتم الإجاب والقبول. فالجلوس معها منفردا خلوة بامرأة أجنبية، وقد حرمها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي جاء مبلغا عن الله رسالاته. والنبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: إن استطعت، يفهم من نص الحديث أن الإنسان قد لا يستطيع رؤية مخطوبته، ولم يقل لا تتزوجها إلا إن نظرت إليها، بل قال إن استطعت، ويقول الصحابي فترصدت لها حتى نظرت إليها، ولم يأتي إلى أهلها أو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهلها بأن يعرضوا فتاتهم على خاطبها. هذا في ذلك الزمن. أما في هذا الزمن في غالب بلاد الإسلام فإن بإمكان الخاطب أن يرى مخطوبته، لأن الحجاب الشرعي الذي كان حائلا بين نظر الخاطب إلى مخطوبته في الزمن الأول قد تقشع في عامة بلاد الإسلام. ولعل سائلا يقول إن الحجاب ليس تغطية الوجه، فأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دل في حديثه نفسه أن الحجاب المقصود به الوجه، لأنه قال للرجل وهو قرشي من المهاجرين إن في عيون الأنصار شيئا. الخاطب قرشي والمخطوبة أنصارية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيء. فلو كان الوجه لا يستر أبدا لما قال صلى الله عليه وسلم فإن في عيون الأنصار شيئا، ومع ذلك فيقول الرجل فترصدت لها إلى آخره. فيا أخي بإمكانك أن تنظر إلى مخطوبتك، وأما أخلاقها ورحابة صدرها فالشيء من معدنه والغصن من شجرته، والعادة أن الأغصان لها خواص الدوحة إلا ما ندر. ثم إن الزيجات منذ وجد الزواج غالبها وعامها يسير سيرا حسنا تبنى على أساسه الأسر، وقل أن تجد زواجا تحطم لعدم رؤية الخاطب واجتماعه بمخطوبته. بل إن الزواج العصري الآن الذي يدخل الزوج في رباطه بعد مصاحبة للخطيبة وجلوس معها وتبادل لأطراف الحديث وخرجات متكررة ومصاحبات في أندية ومقاهي في كثير من البلاد يمنى في آخر الأمر بالفشل. وإن كثيرا من الزيجات التي كانت في عامة بلاد الإسلام قبل هذه الحالة التي مني المسلمون بها بشيء كثير فيها بشيء كثير من التحول كانت تبنى على مجرد العلم والمعرفة وشيء من الرؤية، ثم تكون البيوت بيوتا مستقرة والحياة الزوجية حياة طيبة سعيدة، ولم تكن مبنية على خروج وتبادل أطراف حديث في خلوات متعددة كما هي الحال في هذا الزمن في كثير من بلاد الإسلام. فاطمئن أيها السائل أن الأمور كلها تبنى على التوكل على الله وحسن التدبير والسؤال وحسن الاختيار. وكما قلت أنت في سؤالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين، فإنه بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال وقد ذكر الدين هو آخر دواء النكاح فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا أذنتم للبرنامج ببعض الأسئلة، ما مدى تأثير الثقافة غير الإسلامية على مثل هذه الأفكار التي يطرحها كثير من شباب الإسلام؟ الله جل وعلا وجه خير هذه الأمة إلى ما ينفعهم. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الهلال، ما باله يبدو ضئيلا ثم ينمو حتى يتسق ثم يأخذ في النقص؟ فقال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومعناها اسألوا عما ينفعكم ودعوا ما لا يضركم جهله ولا ينفعكم علمه. ثم إن الأسئلة الكثيرة التي لا يحتاج عامة الأمة الإسلامية إليها إما أن تولد شكوكا وحيرة، وإما أن تشغل البال في تطلب معارف لا حاجة بالمسلم إليها. فالمسلم أعظم حاجاته من المعارف إنما هي معرفة الله، أي أنه المستحق للعبادة، وأنه لا يستحقها سواه، وأنه المتكفل بأرزاق العباد، وأنه الذي ينبغي أن يعبد فلا يعصى، وأنه جل وعلا الذي من توكل عليه كفاه، إلى غير ذلك مما هو معروف. ثم يعرف الإنسان من هو نبيه، وما مدى تأثير محبته صلى الله عليه وسلم على السلوك، وهل يصح أن تتحقق محبته مع مخالفة سنته. ثم ما هي مصداقية الولاء لسلف هذه الأمة، هل هي بالاقتداء بهم والترضي عنهم والحرص على اقتفاء أثرهم، أم هي بمعاداتهم وكراهيتهم؟ لأن معاداتهم وكراهيتهم منافية للإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كأني فهمت من الشيخ صالح أن لذلكم تأثيرا كبيرا، ولذا يجب العودة إلى سلفنا الصالح، وأن نستقي ثقافاتنا وأفكارنا منهم، لأنهم هم الذين على الطريق الصحيح. لا شك في ذلك، ما عدا ما يحتاج الناس إليه في علوم عصرهم من أسباب العزة والرفعة، فإن ذلك أيضا مما دعا إليه القرآن. مسلم مطلوب منها أن يكون قويا في صناعته وفي اقتصاده وفي زراعته، إضافة إلى قوته في إيمانه وعلمه، فإيمانه وعلمه الشرعي هو الأساس، ثم يأتي بعد ذلك كل شيء. وكلما قوي إيمان الشخص وترسخت في نفسه محبة هذا الدين الإسلامي والصدق في المتابعة، كلما توجه إلى الأخذ بأسباب القوة، لأن الله يقول للمسلمين في مواجهة الكافرين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجعل القوة نكرة لتعم جميع أسباب القوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يا أخ أبو يعقوب عبد المجيد من العراق جامعة الموصل، سنعود إلى رسالتك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أمامي رسالة شيخ صالح بعث بها أحد الإخوة، يقول أخوكم خالد من جدة. أخونا له مقدمة أيضا في رسالته، لكن ننطلق إلى السؤال. يقول أخي الكبير متزوج وله أطفال وأحبه كثيرا جدا، ولكنه يشرب الخمر مع علمه التام بحرمتها، ولا يصلي إلا في رمضان وفي الشدائد والمحن، فهل يجوز لي أن أخالطه المسكن أو المشرب، أو أن أكون ضيفا عليه لأني مقيم في مدينة أخرى، وعند سفري للبلدة التي هو موجود بها لا يكون لي بيت سوى بيته، فهل أكون ضيفا عليه علما أنه لا يقر ما يفعله، ويعلم تماما أنه مخطئ في أعماله، ودوما يسألنا الدعاء له؟ ثانيا، هل يجوز أن أتصدق عليه أو على أطفاله، أو أن أدفع زكاة أموالي له بدلا من توزيعها على غيره، لأنه فعلا محتاج وليس لديه أي عمل يعمله، والسلام عليكم. الجواب، سماع مثل هذا السؤال محزن، نسأل الله أن يهدي أضال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح شأنهم، وأن يردهم إلى دينهم ردا حميدا. جوابك يا أخي، أما ما يتعلق بضيافتك أخيك، ضيافتك أخاك، فلا ينبغي لك أن تضيفه إلا في حال الإنكار عليه في هذه الأعمال ودعوته وإرشاده، وغير لائق أن يقول ادعوا لي فقط، بل عليه أن يعمل. وأما دفعك الزكاة